في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. البارحة فرغنا من قصة الخندق، والآن بعض الأحاديث التي تعقب ذلك. فقال عن أنس قال: خرج المهاجرون والأنصار رضي الله عن أنس يحفرون الخندق في غداة باردة. إذن اجتمع في الخندق مثل ما تقدم البارحة، برد شديد وجوع شديد. قصة جابر وقصة أبو طلحة في الخندق، إن قال: إني أرى أثر الجوع وصفرة الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، جوع شديد وبرد شديد ورعب شديد، وصفه الله بأنه بلغت القلوب الحناجر، وتعب شديد يحفرون الخندق، لكن بهذا زكوا. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وهم يجيبون يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الجهاد ما لحد بأنواعه، ما بقينا أبدا. وعن أنس قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير عليه إهالة سنخة. الشعير خشن وجشب ويكون دائم في قشر ولو مثل البر، والإهالة الودك ولو مثل الزيت، مو مثل السمن ولو مثل الزيت، تذويب الودك. فكيف إذا كانت الإهالة زنخة، فيها زنخة يعني فيها رائحة، متغير رائحة. الخبز شعير والإهالة ودك ومتغير رائحة، وهذا طعام عليه الصلاة والسلام. وش يقول يا أكلوا منها؟ قال: إنما الخير خير الآخرة، كلما ادخرتم الآخرة فهو خير لكم، لا تستعجلوا النعيم في الدنيا. وقال سهل بن سعد: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنح في الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، ويقول: لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى لقد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أبينا أبينا، ترى ثنتين هي، أبينا أبينا، يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا الفتنة، الفتنة ما هي؟ الشرك. الأحزاب هذه ماذا تريد؟ تريد الشرك، الأحزاب اللي في الخندق والأحزاب اللي بيننا الآن. وش ظنكم وش يبغون الأحزاب هذولا؟ تبليغ والإخوان والخوارج والقاعدة وداعش والتبليغ والمرجع، وش يبغون ذولا كلهم؟ تدرون وش يبغون؟ يبغون الشرك، يريدون اللي يشرك يشرك واللي يوحد يوحد. إذا أرادوا فتنة أبينا، والله ما يريدون إلا الشرك. ولما تولوا في مصر 9 أشهر نشروا الشرك وجحدوا الحدود وحطوا الدساتير وسعوا للديمقراطية، وعندنا شياطينهم وزنادقتهم اللي عندنا ألفوا كتب، كتاب أسئلة الثورة، بعض الزنادق اللي هنا. أسئلة الثورة وش معناها؟ معناها أن الديمقراطية مقدمة على الشريعة، وأن الحرية مقدمة على الشريعة. ها يبون الشرك. والله كان في مجلس، كان في واحد أعرابي لكن مربين العلماء الأولين، عارف إن قدر لا إله إلا الله، يخوضون كعادة الناس في مجالسهم ابن لادن وش يبي وش يبي، واللي يقول يبي البترول واللي يبي الحكم واللي يقول يبي كذا. يوم جاء الدور عند الشايب قال يبي الشرك، والله ما يبي الشرك، يبي الشرك يرجع، هو صوفي وأهله صوفية وأم علوية، يبون الشرك يرجع. طبعا استسخفوا عقل الشيخ لأنهم عندهم سياسة وثقافة ودارت الأمور، وله فعلا يبي الشرك. وهكذا كل الأحزاب اللي يوم الخندق والأحزاب اللي عندنا ما يريدون إلا الشرك. ولكن أهل التوحيد يقولون كما قال إمامهم صلى الله عليه وسلم: إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم، قول وفعل، مو بس قول، قول وفعل. ولا هم والله ما يريدون للشرك، بالشرك يعيشون، إن أرادوا دنيا إن أرادوا حكم ما في فرق، ما في ولا، ما في براء، ما في تكفير مشرك، ما في كفر بالطاغوت، ما في، هم يريدون هذا. ولذلك شوف يسارعون للديمقراطية. وعن سعيد بن جبير قال: كان يوم الخندق بالمدينة، فجاء أبو سفيان بن حرب ومن معه من قريش ومن تبعه من كنانة، وجاء عيينة بن حصن ومن تبعه من غطفان، وجاء طليح الأسدي ومن تبعهم من أسد، وجاء والد أبو الأعور، ترى هذه لابد أنها تعدل، وجاء يمكن هي أبو الأعور لأن ابنه هو المشهور، وتقدم من والده، والد أبو الأعور ومن تبعه من بني سليم وقريضة، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا ذلك وظاهروا المشركين، فأنزل الله فيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، فأتى جبريل عليه السلام ومعه الريح. شوف كيف جند الشيطان وجند الله عز وجل، والله ما يأخذ الأولياء، لكن مثل ما قال واحد من الشيبان يسألون عن تأخر الأمطار، فقال عبارة بلهجته لكنها معبرة، قال يمسهم ولو مخليهم، تجمع أدب وحسن ظن، هو يمسهم ولو مخليهم، الله ما يخلي أولياءه لكن يمسهم يأدبهم، مسهم لين بلغت القلوب الحنازل، لكن هو من وراهم من دونهم ما يخليهم، أرسل الملائكة وأرسل الريح وأرسل الجند وفرق الأحزاب، لكن بعد ما مازل الخبيث من الطيب، وبعد ما طلعت المعادن على حقيقتها، وهذا هو أعظم حكمة. قال فأتى جبريل والريح، وقال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل أبشروا أبشروا أبشروا، وأرسل الله عليهم الريح فهتكت القباب وكفأت القدور ودفنت الرحال وقطعت الأوتاد، فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد، وأنزل الله إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم قال في آخر الآيات وأورثكم أرضهم ديارهم وأموالهم وأرض لم تطعوها، كل هذا حصل بعد ما ماز الخبيث من الطيب. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بشر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى منزله غسل جانب رأسه الأيمن وبقي الأيسر، فقال له جبريل ألا أراك تغسل رأسك؟ فوالله ما نزلنا بعد، انهض. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينهضوا إلى بني قريظة. وعن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهذا دليل إنها العصر. وفي لفظ عن علي أنهم لم يصلوا يوم الأحزاب العصر حتى غربت الشمس، أو قال آبت الشمس، فقال لنا عليه الصلاة والسلام اللهم املأ بيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس أو آبت، فعرفنا أن الصلاة الوسطى هي العصر. وعن علي قال مثله. وعن أبي جمعة وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليك ما صليناها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب. إيه هذا فيه حكم فقهي، أنك أنت إذا كنت تصلي وذكرت أنك ما صليت الصلاة اللي قبلها وأنت في الصلاة تعيد هذيك وتعيد هذه، مثل أنا أصلي المغرب وأنا مسافر وجيت وصليت مع المغرب وأنا في الصلاة ذكرت أني ما صليت العصر، هنا خلاص لازم أصلي العصر ثم أصلي المغرب. أما لو كان ما علمت بالمنسية إلا بعد الفراغ من المغرب، لما فرغت وانتهيت وأنا ما ذكرت، قالوا ترى أني ما صلي المغرب أو ذكرت أنت صلي العصر، ما صلي العصر، صلي العصر لوحدها. وعلى هذا فتوى الإمام أحمد رحمه الله. وعن المهلب بن أبي صفرة هذا القائد المشهور، وهذا حديثه أشهر أحاديثه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حفر الخندق وخاف أن يبيته أبو سفيان إن بيتتم فإن دعواكم أي الشفرة اللي بينكم حاميم لا ينصرون. إذا قال واحد الواحد تعرف أنه من أصحابك، وإذا ما يعرف الشفرة تعرف أنه من أعدائك، حاميم لا ينصرون. وذكر مثله حديث المهلب شعارهم حاميم لا ينصرون، وفيه أيضا تفاؤل. وعن سعيد المسيب قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في الخندق 24 ليلة، هذه رواية سعيد إنها 24 ليلة وليست 15، وهذا من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد. وعن الزهري عن ابن المسيب أيضا، ابن المسيب هذه مصحفة ليست أبي، ابن، قال لما كان يوم الأحزاب حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة، يكون هذه رواية هذه رواية، حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب، كل واحد خلص الكرب إلى قلبه وفؤاده، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه اللهم إني أنشودك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد. فبينما هم على ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن بدر أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر، الأنصار هي التمر بالتاء، أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأخبرهما بذلك، فقال إن كنت أمرت بشيء فامضي لأمر الله. فقال لو كنت أمرت بشيء ما استأمرتكما، هذا أيضا مصحف عندكم، أو شيء كلمة واحدة ما استأمرتكما، ولكن هذا رأي أعرضه عليكم. قال فإنا نرى ألا نعطيهم إلا السيف، تمر بلاش ما فيه، يا قراء يا بثمن يا السيف، رضي الله عنهم. وعن ابن أبي نجيح قال فبينما هم على ذلك إذ جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان جميعا فخذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير قتال، فذلك قول عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال. يعني سبحان الله انهزمت 10,000 فارس من أشداء فرسان العرب من سليم وغطفان وقريش وكنانة، انهزموا بدون قتال، معجزة. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، يمسهم ولو مخليهم، لأن يعني الله شكور. وعن جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر، فعرفنا البشرى في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غائض أي يغيظني أو يهمني إلا توخيته تلك الساعة من ذلك اليوم، فدعوت الله فأعرف الإجابة. وهذا ترى ذكرها البيهقي في أوقات إجابة الدعاء، الله أعلم إنه يوم الأربعاء بين الصلاتين بين الظهر والعصر، إنه مثل عصر الجمعة ومثل كذا، لأجل قول جابر هذا ذكرها في أوقات الإجابة، لكن تحتاج إلى تثبت أيضا. وعن ابن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وأجاب الله دعاءه بعدما بلغ الكتاب أجله. هذا بعض ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأيام العصيبة. لا تحسبوا المدينة أنهم يوم هاجروا كلش قدامهم متسهل، لا والله، كل ما جاءتنا سنة ولا أصعب من اللي قبلها، السنة الرابعة والسنة الثالثة والسنة الثانية والسنة الخامسة والسادسة، كلها سرايا وقتال وحصار، هكذا الإسلام لا بد من هذا. نسأل الله عز وجل لا يفتننا بعدهم، وأن يلزمنا طريقتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يستعملنا في طاعته كما استعملهم، وأن يوفقنا ويعيننا كما وفقهم وأعانهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.